اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود. ماشي في الله. سبحان العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أما الله لا رد لقضاء الله، ولا ناقض لحكمه عزيز الانتقام. إنه الله، يسبح السماوات والأرض وهو العليم الشكور. نور الحق يبقى. بسم الله نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا حبيب الزيدين، اللهم يا سرور الآبدين، اللهم يا قرة أعين العارفين، اللهم يا أنيس المنفردين، اللهم يا حرز الأشهين، اللهم يا ظهير المنقطعين، اللهم يا من حلت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين ومن جندك الذين يحاربون أعداءك، واجعلنا نحن الغالبون ضد حزب الطاغوت. اللهم اسحب كل الملايين من أجسام وبيوت الموحدين إلى شحيم. اللهم ابطل واخرج كل أطفالهم هباء منثورا. اللهم يا ودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، كل فرح بغيرك زائد وكل شغل بسواك باطل، والسرور بك هو السرور، والسرور بغيرك هو الزور والغرور. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا رب العرش العظيم، اللهم يا فعال لما تريد، اللهم يا مطيع يا معيد، اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعوذ بك من إبليس ورجم الطريد والدجال الملعون والجنود الملايين. نعوذ بك من كل سحرة الملايين الذين يتسلطون على الأزواج الموحدين. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر فليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر فليس

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل بلاء إلى سحرة الإنس والجن الذين يتسلطون على بيوت المسلمين في أصحاب التفريق بين الأزواج. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شيطان وشيطانة ملايين الجن الذين يتسلطون على الزوجين للتفريق وكل ما فيه فصل بين الأزواج. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحرة ملعونة شيطان التي تتلبس من زوجة للنفور وكل فرقة بينها وبين زوجها. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شيطان وشيطان يتلبسون من زوج للتفريق بينه وبين زوجتها. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شياطين الذين يضجون في بيوت المسلمين لزرع الفرقة وكل الذي يؤدي للتفريق بين الأزواج. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعاه، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البادئ المصور الغفار. سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، سبحانك يا الله العليم، سبحانك يا الله العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الحليم العظيم الغفور الشكور. سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ الوقيت الحسيب الجليل الجميل، سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود، سبحانك يا الله المجيب الواسع المجيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحديث المحصي بضبط المعيد البحير المبيت الحي القيوم الواشد الماشد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن. سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله الأفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المهدي الضاد النافع الطور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل سحر بلائنا الشياطين المسلطين على أبدك أبي وزوجيا عليم القدير بكل سحر ملائنا وشياطين المسلطين على هذه الزوجية عليم القدير البصير بكل طلاسم وأصحاب الملعون يتسلط بي الملائين على هذين الزوجين عليم الخبير بكل شياطين الذين ينتشرون في البيت الذين يزرعون كل فرقة الذين يزرعون كل فرقة بين الأزواج لتشيش البيت بكل ما تعلم به عظيم. اللهم إنك العليم الخبير بكل شيطانة أو شيطان يتلبس بالزوجة أو الزوج لنزغ بينهم الأبطار الشيطانية. نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الذي لا يرام وبضلكك الذي لا يضام وبنورك الذي طلعك بعرشك يا الله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد الشياطين والسحر الذين يتسلطون على الزوجين بالتفرقة وما أنت أعلم به أعلام الغيوب. اللهم انزل عليه من الموت الآن فاشفطه من الأجساد ومن البيت ميتين مصروعين. اللهم يا عظيم يكفينا أنك العليم الخبير بأين ويا أصحاب طريق بين الزوجين أينما كانت في عالم الإنس أو الجن يا قدير. اللهم أبطلها وانسبها وأخرجها من هذين الجسمين والبيت يا بان منثورا. اللهم اسحب الآن من الجسمين ومن هذا البيت أخرجها هبانا منثورا. نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الذي لا يرام وبركك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن توقد النار الحارقة القاتلة وترسل الموت الآن على كل الملائين في الجسمين يسحبوني يا قدير في هذا البيت يسحبوني عظيم إلى جحيم ميتين مصروعين يا قدير وبطل كل أصحاب أينما كانت وكيفما كانت يا قدير في هذين الجسمين أو البيت أخرجها هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة القاتلة ويبذل الموت على كل شياطين التفريق بين الزوجين ويسحبوا من بين الجسمين والبيت ميتين مسروعين إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد شياطين التطريق بين الزوجين ويسحبون الآن من الجسمين ومن هذا البيت إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة عن السحر والشياطين المسلطين على هذه الزوجة والزوج للطريق ويسحبون من جسميهما ومن هذا البيت الآن مصرين بيتنا إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تؤخذ النار الحارقة القاتلة ويحضر الموت بسحب الشياطين ميتين مسروعين من جسدي هذين الزوجين ومن بيتي منانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل الآلاء وينسف ويخرج هباء منثورا كل سحر تفريق من جسمي الزوجين ومن قرينيهما ومن بيتهما الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل الآن وينسف ويخرج هباء منثورا أين ويسحر تفريقنا أينما كان وكيفما كان من جسمي الزوجين ومن قرينيهما ومن بيتهما الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل الآن ويخرج هباء منثورا كل سحر تفريقنا أينما كان وكيفما كان من جسمي الزوجين ومن قرينيهما ومن بيتهما الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل الآن وينسف يبطل الآن كل سحر تفريقنا بين هذين الزوجين أينما كان وكيفما كان ويخرج الآن من جسميهما ومن قرينيهما ومن هذا البيت هباء منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما يقول على موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله ما جئت به السحر إن الله سيبطله ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألقنا في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ساهرة إنما صنوا كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى ورغب في يمينك طلق فما صنوا إنما صنوا كيد ساحر إنما صنوا كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى فلما رضوا قال موسى ما شئتم به السحر إن الله سيبطله ما شئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق يقذف بالحق يقذف بالحق يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا فلنقذف بالحق على الباطل فلنقذف بالحق على الباطل فلنقذف بالحق على الباطل فيدنبوا فإذا هو صائق ولكم الويل مما تصفون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من أنهار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق ودعوا تلكم الجنة ولستموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو ألف أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والذين شاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين صدقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا تباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجا ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليها أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منا وطرا في أزواج أدياهما إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسولنا أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال المسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تؤخذ النار الحارقة ويسحب كل البحر والشياطين الطفرين بين الزوجين من شسريهما ومن قرينيهما ومن بيتهما الآن. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تؤخذ النار الحارقة القاتلة ويسحبون الآن إلى الموت كل شياطين وسحرة الطفرين بين الزوجين تسحبون إلى الموت الآن يا بلائين من الأجسام ومن البيوت الآن بقدرة العظيم والله. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة لا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن كل الشياطين من جسم الزوجة والزوج ومن قريبيهما ومن بيتهما الآن ميتين مصرعين إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب الآن كل شياطين الطبريق بين الزوجين يسحبون الآن من جسمهما ومن بينهما الآن ومن قريبهما ميتين مصرعين إلى جحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت الموت الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم يوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين طول الشرح